وعشيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًّا. وسلام عليه يوم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Thank you.